المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس جمع جرمها وذهب ضوءها. وإذا النجوم كدرت. وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوءها. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال حركت من مكانها حتى تصير هباء. وإذا العشار طلت. وإذا النوق الحوامل التي هي أنفس أموالهم أهملت بترك أهلها لها. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار أوقدت حتى تصير نارا. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الطفلة المدفونة وهي حية سألها الله. بأي ذنب قتلت. بأي جريمة قتلك من قتلك. وإذا الصحف نشرت. وإذا صحف أعمال العباد نشرت ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاة. وإذا الجحيم سعرت. وإذا النار أوقدت. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة قربت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت. عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما أحضرت من الأعمال لذلك اليوم. فلا أقسم بالخنس. أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل. الجوار الكنس. الجاريات التي تغيب في مواطن غيابها مثل الظباء تدخل كناسها أي بيتها. والليل إذا عسعس. وأقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر. والصبح إذا تنفس. وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره. إنه لقول رسول كريم. إن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين وهو جبريل عليه السلام ائتمنه الله عليه.